بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. وأحكام الصلح ثابتة بالإجماع لقوله تعالى: والصلح خير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. الصلح في اللغة هو السلم، وصالحه مصالحة وصلاحا، واصطلح، ويقال في اللغة أيضا الصالحة وتصالح بمعنى واحد. قال في المطلع: الصلح اسم مصدر لصالحه مصالحة. وقال الجوهري: الاسم الصلح يذكر ويؤنث. واصطلاحا معاقدة يتوصل بها إلى حل النزاع عن رضا بين المتخاصمين في أمور مخصوصة. فالمعاقدة هنا يقصد بها الاتفاق، الاتفاق على ما اصطلح عليه. وقوله يتوصل بها إلى حل النزاع، لأنه لا يكون إلا في أمور مشكلة فيحتاج إلى قطع المنازع، لأن القال يعني الحكم الشرعي يعني المقصود منه قطع النزاع بين المتخاصمين، وكذلك إيصال الحق إذا مستحق. قد تقطع النزاع لكن ما يصل الحق، ما هي فالمقصود به هذا. فهذا هدف من الأهداف الشريعة. وقوله في أمور مخصوصة، يعني هناك أمور لا يصح فيها الصلح ولا يدخلها المصالحة، كما سيأتي معنا كالحدود في كتاب، يعني الحدود إقامة الحدود صالة عنها ما يجوز. قوله طبعا فضله لا شك أن فضله عظيم، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. فقد امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يتدخلون في شأن المتقاتلين من إخوانهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وكذلك أيضا في الأمور الاجتماعية، في الأمور الاجتماعية التي فيها هذه الأمور كما تعلمون كثرت المشكلات بين الزوجين. الله سبحانه وتعالى قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فهنا قال أن يصلح بينهما، ثم قال والصلح خير. قاعدة عامة أن التوصل عن طريق الصلح فيه رضا، وفيه قطع للخصومة، وفيه أيضا بعد عن الضغائن، لأن الأحكام في غالب الأحيان تورث العداوة وتورث الضغائن بين الناس. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وجعل ذلك من القرب العظيمة التي يتقرب بها الإنسان، وتكون من النجوى التي هي من أفضل ما يكون بين الناس. قال في أحكام الصلح، طبعا الصلح ثابت كما نرى بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فما سمعته، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا حديث صحيح. أنواع الصلح من حيث هو، أنواع الصلح طبعا قد يكون صلح بين المسلمين وبين المحاربين، الصلح بين المسلمين وبين المحاربين أجازه الشرع. الله سبحانه وتعالى قال وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي، وهو الذي قال فيه سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الصلح بين الزوجين، وهذا كثيرا ما يقع عند الخلافات الأسرية، وهو أيضا من الصلح الممدوح. إصلاح ذات البين، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، وكذلك أو إصلاح. الناس. الخامس، طبعا الأربعة هذه الأربعة كلها مجمع عليها، يعني مجمع على صحتها في شروطها. النوع الخامس الصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين في الأموال، وهو المراد هنا هذا الباب الذي عقده هنا المصنف شرحه الشارح رحمه الله تعالى، مقصود به الخامس الصلح بين المتخاصمين في الأموال. ولو أحكام الصلح ثابتة بالإجماع من الدليل، وسنده الكتاب والسنة، وقوله إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما يدل على بيان حدود الصلح الجائز. الصلح الجائز هو المبني على العدل والعلم بحال الخصمين ومشكلتهما وعدم الحيف فيه مع أحد الخصمين. هذه الإشارة الصلح جائز بين المسلمين لم يتركها مطلقا، قال إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فاستنبط أهل العلم والفقه من هذا أن الصلح الجائز هو المبني على العدل والمبني على العلم بحال الخصمين ومعرفة ما بينهما أي مشكلتهم وعدم الحيف فيه مع أحد الخصمين. وهذا طبعا يحتاج إلى يعني عدة أمور، منها سلامة القصد، يعني سلامة النية والقصد مهمة عندما يدخل الإنسان في الصلح، فلا يقصد أنه يعني يضر نفعا إلى أحد ويضر ضرا إلى آخر، هذا واحد. الشيء الثاني معرفة بالحال والوضع، وبعض الناس يدخل يصلح بين الناس لكن أحيانا ما يعرف ما يكون هذا المشكلة حتى يستطيع يحكم، لأن الآن صلحه هو يعتبر حكم ويعتبر قطع النزاع ويعتبر أيضا يعني إيصال بالحق إلى مستحقه. ففي هذه الحالة ما يمنع أن يكون فيه تنازل، الصلح غالبا يكون فيه تنازل لكن ما يكون فيه حيف، والحيف يأتي من مع الجهل، لكن إذا كان هناك علم ومعرفة وأيضا عدل فإن الإنسان يدرس حال الخصمين دراسة صحيحة وسليمة ثم يتوصل إلى شيء يحل به النزاع. ممن يصح؟ قال يصح هذا الصلح ممن يصح تبرعه، لأنه تبرع فلم يصح إلا من جائز التصرف، وهو يعني البالغ العاقل الحر الرشيد. ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار، لأن الصلح في جملته صلح على إقرار وصلح على إنكار. فالصلح في حال الإقرار هذا هو الذي لا يصح أن يدخل في مال اليتيم ولا من ولي المجنون وناظر الوقف، لأنه فيه تنازل وليس من حقهم التنازل. وأما في حال الإنكار وعدم البينة ففي هذه الحالة يصح. لماذا؟ لأن يعني استيفاء بعض الحق عند العجز عن استيفاء الكل يعتبر أفضل من تركه، لأن قد يذهب كله، وكونه يقر حتى يصالح على البعض ولو يعني إدراك شيء من هذا البعض خير من أن يذهب الكل. والحقوق من حيث فقد الصلح فيها وعدمه قسمان: حقوق لله سبحانه وتعالى وهذه لا يدخلها الصلح لأن الأصل إنفاذها كاملة، حقوق الآدميين وهي محل إقامة الصلح لأنها تقبل الإسقاط وتقبل المعاوضة، تقبل الإسقاط وتقبل المعاوضة. بدأ بالقسم الأول من أقسام الصلح في ما بين المتخاصمين في الأموال والحقوق، فقال: مع الإقرار والإنكار على ما يأتي من مقال. فإذا أقر للمدعي بدين مثلا 1000 ريال أو 100,000 أو غير ذلك، أو أقر له بعين كدار، قال: هذه الدار التي تحت يدي هي لك، اعترف بينما كان منكرا لذلك، ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاة، فهذا الشيء الذي حصل يعتبر هبة، ومعناه هبة يصح بلفظها، بلفظ الهبة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. يعني مثلا كان الناس يخرجون من البلدان والمدن تحت الحروب ويأتي أشخاص آخرين ويسكنون الدور، ثم تمضي عليهم فترة ثم يأتي صاحب الدار فيخاصم هذا الشخص ويقول: وجدتها مهدمة وبنيتها واستقريت فيها، ثم يتصالحان نصفها لك ونصفها لك. هذا الذي يسمى عن العين، وأما عن الدين فمعلوم أنه يكون لي، يعني ما في الذمة، ما هو زادة في الذمة من مثلا نقد أو مثلا حبوب أو مثلا أرز أو غير ذلك. فإذا قال يعني لا مانع أصالح، أقر له بالدين وصالحه على جزء منه من هذا الدين أو العين، قال: يعتبر هبة. يعني كان يقول: أنا أقبل النصف وأهب لك النصف، فيصح. قال الإنسان: لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. قال أحمد: ولو شفع فيه الشافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلما كعب بن مالك ووضع عن غريمه الشطر، ثم قال لغريمه: قم فأقضه، قم فأقضه. هذا يدل دلالة واضحة على أنه أن الشفاعة فيه جائزة، وأنه اشفعوا تؤجروا، يدخل فيه الأجر. إذا وجد المتخاصمين وجد أنه يستطيع يدخل بينهم وقال: أصلح بينكم، فقال: أعطى هذا وقل هذا، فوافق، فيعتبر من باب الشفاعة في الحق، يعتبر من الشفاعة في الحق، ويعتبر من المأجور عليه، فيه أجر، لأنه يعتبر أن لو شفع فيه شافع لم يأثم، لأنه هبة، ولأنه توصل إلى حل النزاع، وحل النزاع بين المسلمين أمر مكروه، لكن لا يكون في لفظ الصلح، لأن معناه صالحني عن 100,000 بـ50، والمصالحة عن هذا 150 هذه غير جائزة، لأنه من الربا وهدم الحق، من الربا وهدم الحق. وكذلك أخذ المال بالباطل، وإن منعه حقه قال: ما أعطيك حقك صالح، تسقط عني النص ولا ما تجيش، مثل ما يسمون الآن مع أهل الجمعية، يعني ما يعطي الشيء لا يسامحني، أسقط عني النص وأعطيك الباقي. هذا يعتبر من الربا وهدم الحق. لكن لو كان هذا من جهة الشخص نفسه، من جهة صاحب الحق، من جهة صاحب الحق قال: أعطني كذا ولك كذا، فهو إبراء، يعتبر من الإبراء، يعتبر من الهبة. أما إذا قال صالحني، صالحني كأنه أضطره إلى الصلح، وكأنه أخذ 150، فكما يكون الربا في الزيادة يكون الربا أيضا في النقص عند جمهور أهل العلم. وإن صالحه على عين غير مدعاه، يعني لو صالحه في الدين لو صالحه في الدين على أن يعطيه، لو قال أضطره إلى الصلح صار من الربا. وأما إذا صالحه على غير العين المدعاة فينتقل إلى البيع، يعتبر بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات. كيف؟ إذا صالحه على عين غير المدعاة، يعني الآن المدعى فيه إيش؟ المدعى فيه ضع، ثم صالحه يعطيه سيارة مثلا عن هذه الدار. فإذا أصبح قال له إن صالحه على عين، صالحه على ما صالحه على بعض الحق، ما صالحه على بعض الحق، وإنما صالحه على عين خارجة عن العين التي فيها الدعوى. قال فهو بيع. كيف بيع؟ لا بد فيه من شروط البيع. لو ضربنا صالحه على السيارة ثم طلعت السيارة حتى تقول ما أدل به، يصح هذا الصلح؟ ما يصح، وترجع الدعوة على ما كانت عليه. ليش؟ لأنه لا بد من إنفاذ شروط البيع في مثل هذا، فهنا سماه بيع، وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق في كتاب البيع من أنه لا بد من توفر الشروط، من أن يكون الشيء حلال وأن يكون معلوم وأن لا يكون تعتريه جهالة وأن يكون مقدورا على التسليم إلى غير ذلك من الشروط التي مرتبة. وقوله فلو صالح بدأ يشرح هذا الأمر، فيشرح أيضا يبين الصور التي يمكن أن تكون المتوقعة. فقال لو صالح عن الدين بعين، واتفق أي الدين والعين هذه اتفق في علة الربا، فيشترط قبض العذر في المجلس، وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذا بيع دين ببيع، وقد نهى عنه الشارع، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والإجماع منعقد عليه. قال في الكافي وذلك ثلاثة أطرق. هذا النوع طبعا هو النوع الثاني من أنواع الصلح على إقرار، لأن هناك الصلح بالجنس، يعني صالح عن الشيء ببعضه بجنسه، هنا الصلح عن الشيء بغير جنسه. فقال فيه ثلاثة أمور: أن يعترف له بنقد فيصادقه على نقد، فكان أول النقد معروف ذهب أو فضة، فإذا اعترف له بالذهب مثلا ثم صالحه على أن يعطيه فضة بصرفه، قال فهذا صرف. ماذا يشترط في الصرف؟ أن يكون يدا بيد. ثانيا أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض، أو بالعكس، يعني يعترف له بعرض فيصالحه على نقد، فهذا بيع تثبت فيه أحكام البيع. أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكن دار وخدمتي مثلا عبد أو خدمتي هو، فهذه إجارة تثبت فيها أحكام الإجارة. إذا أصبح عندنا المستخلص من المصالحة في صلح الإقرار عن الحق بغير جنسه 16 صورة. كيف؟ عندنا المصالح به أو المصالح عنه، المصالح به والمصالح عنه. المصالح به مثلا إما أن يكون عينا أو يكون دينا أو يكون عرضا أو يكون منفعة، المصالح به أو المصالح عنه، فيكون عين يصالح عن عين بعين، أو يصالح عن عين بدين، أو يصالح عن عين بعرض، أو يصالح عن عين بمنفعة. ثم خذ كل واحدة من هذه الأربع ودورها على نفس الصور الأربع نفسها، أجلبها تطلع الأربع في أربعة 16 صورة. منها إذا كان يعني عن دين بدين فلا يجوز، ومنها أيضا إذا كان عرض عن عرض مثلا بنقد أو نقد بنقد وفيها يعني من الربويات فيصح، لكن بشرط التقابض وحمله، فهو يعرض حتى صحت الصورة تعرض عليه تعرض على ما مضى أيضا من الصور في الربا وفي البيع والشراء، فينظر إذا كانت الصورة فيها نوع من الربا لو تفرق قبل القبض فلا يصح الصيش. قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عنه، يعني مثلا باعه سيارة ثم تبين أن هذه السيارة فيها عيب، تبين أن هذه السيارة فيها عيب مثلا، أو البيت وجد فيه خلل معين وهذا العيب واضح يعني ترد به السلعة أو يستحق به الأرش، تظل خلاص أصالحك، تبقى السيارة معك، خل السيارة معك وأرد لك 1000 ريال أو 2000 ريال من غير أن ينظر إلى قيمة العرش، يعني ما ذهبوا إلى مثلا المعرض، ما ذهبوا إلى أشخاص الذين هم أهل الخبرة، لو ذهبوا إلى أهل الخبرة وقدروا صار أرش، صار أرش، والأرش ما هو؟ قيمة ما بين الصحة والعيب، قيمة ما بين الصحة والعيب يقدر صحيحا ويقدر معيبا، وما يظهر فيما بينهما يسمى الأرش، أرش النقص. فهذه الحالة لو ما قدروا الأرش هذا ولكن تصالحوا على أنه يمسك العين عنده ويدفع له مثلا 1000 ريال من فهذا صلح عن عين، هذا الصلح جائز، هذا الصلح جائز. ليش؟ لأنه جاز أخذ العوض عنه لما يسمى بالعرش. طيب لو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتري، مثل زوجة يعني بانت ومريض عوفي ورجع بما دفعه لأن ما كان فيها ضرر عليه، في هذه الحالة ما كان فيها ضرر، ثم حصل مشكلة في الزوجة أو كذا ثم حصل بينونة، ما يعني الشيء الذي حصل في الصلح ما انتفع به، ما دفعه في الصلح ما انتفع به، ففي هذه الحالة لن يرجع بما دفع لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، فكأنه لم يكن، فعلى أي شيء يأخذ مال أخيه المسلم وهو لم يكن هناك ضرر، أو ما كان عيب حقيقة، مثل أن يكون يعني انتفاخ في بطن الأمة ظنه حملا فاعتبره عيبا، اعتبره فيها عيبا ثم تبين أنه انتفاخ، ما هو لا حمل ولا شيء، فالطب الآن يحدد مثل هذه الأشياء، ظهر في الحال قال فإنه يرجع لما صالح لما دفعه لأنه تبين عدم استحقاق المصالح عليه. طيب من الصور التي يقع فيها أيضا الاختلاف بين الناس مثلا معاملات تجري بين الناس قديمة ثم تحترق الأوراق أو لم تكن مسجلة أصلا ونسيها، لكن يدري هو يعلم حقا أن فلان له على فلان، لا أقول أنا أعرف أن لك عندي مال لكن أنا ما أستطيع أحد، تقدر تحدد أنت قال ما أستطيع أحد، وهذا لا يستطيع أن يحدد، وطبعا لا يجوز لهم، لا يجوز الكذب، لأن من عرف وكتم فإنه آكل من المال بالباطل، لكن في هذه الحالة مقصودة أنه عما تعذر علمه، قال يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه بصاحبه، ما يدري كم، يصح الصلح على ذلك. لماذا؟ قال لعدة أشياء، أولا أنه ورد في السنة ما يدل على ذلك، وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فيما رواه عنها أبو داود أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه رجلان يعني اختصما في مواريث درست بينهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بصر وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من مال أخيه بشيء فإنما أقضي له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، فبكيا وكل منهما يعني قال أنا تنازلت يا أخي خوفا من الله سبحانه وتعالى، فقال أما وقد يعني اتفقتما فاقتسما وتوخيا، توخيا يعني العدل قدر الاستطاعة، واقتسما وتوخيا العقل، وليحلل أحدكم أصاحبه. إذا اقتسمت منتهيا كل واحد يقول سامحك الله فيما زاد، وهذا يقول سامحك الله فيما زاد. فهذا هو الحديث، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، هذا أول، يعني هذا أول دليل لهذه المسألة. الدليل الثاني قال: ولأنه إسقاط حق فصحة المجهول للحاجب. إسقاط الحق صح في المعلوم، فيصح في المجهول من باب أولى، كون أيضا يعني يريد الإسقاط، قال هو إسقاط حق فصحة المجهول كما يصح في المعلوم للحاجب. ثم أيضا لو ترك الصلح لا يصح في مثل هذه الأمور، ألا يفضي هذا إلى ضياع الأموال؟ يفضي إلى ضياع الأموال، أيضا يفضي إلى بقاء الذمم مشغولة، تبقى ذمة الإنسان مشغولة ما بريت ذمة. والإنسان مطلوب منه شرعا أنه بأن يسعى قدر المستطاع أن يحلل ويتحلل من أموال الناس ومن فتوى الناس قبل وفاته، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به، أي بالصلح. لكن أما ما تمكن معرفته فلا يجوز. قال الإمام أحمد: إذا صلحت امرأة عن ثمنها، قال لها تعالي عندنا مثلا الأموال كثيرة وفيها مشاكل، لا يعني فتعالي خذ المبلغ الفلاني عن ثمنك، خذ المال هذا عن ثمنها، قد يكون الثمن يسوى أضعاف. فيقول الإمام أحمد: لا يصح. وهذا يقع الآن بين الناس، هذا يقع بين الناس. ليش؟ لأن المرأة ضعيفة، ولأنها أيضا قد تكون محتاجة مثلا بعد موت زوجها، تحتاج ما أحد حتى هم يوقفون الإنفاق عليها مع وجود الأموال الملايين أحيانا عند بعض الناس، لكن تحتاج إلى تصفية وتحتاج إلى كل ذلك. هم مستغنين وبأيديهم التركة، ويستثمرون منها ويأكلون منها وتحت أيديهم، ويمنعون الضعف حقهم، فيرجع الضعيف أعطوني أي شيء وأنا أوافق. وهذا حاصل، هذا حاصل. فقوم الإمام هنا قوم قوم حقيقة، والله ما يصح الصلح، أعطهم فورا تعطى يعني ثمنها من العقار، وإلا من الغلال، وإلا من الأثمة. وهذه الأمور الآن هل هناك صعوبة في حلها؟ ما في صعوبة في حلها، لكن ما جرى عليه روتين الناس، ما جرى عليه روتين الناس في المحاكم، وما جرى عليه أيضا الفصل بين التشريع وبين التنفيذ، هو الذي أضع الناس. وإلا لو كان القاضي كما في السابق بيده الحكم وبيده التنفيذ، ما بقيت ولا قضية ما تنحل، وقد تأتي المحكمة ما تلقى فيها أحد من المتخاصمين. هذا هو. فهنا المقصود هو إصلاح هذا النظام. فإذا أصلح النظام القضائي فلا شك ولا ريب أن حقوق الناس تصل إليه، تصل إليه. فقول الإمام هنا مبني على هذا الأصل، وهو أنه لا تصالح المرأة على شيء قد تخرج فيما بعد مهضومة من حقها. فهي قال: فهي الريبة كلها، فهي الريبة. وقال: وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك، فقال بعضهم: نخرجك من الميراث بألف درهم. قال: أكره ذلك، وأكره ذلك عند السلف هو في درجة التحريم. قال: ولا يشتري منها شيء وهي لا تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما يصادف الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، يعني اندثر ولا يستطيع الوصول إليه، أو يكون رجلا يعلم ما له عند رجل والآخر لا يعلم فيصالحه. فأما إذا علم فلما يصالحه؟ ليش يصالحه إذا علم؟ إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به. قال معناه في الشرح والكافي، وصححه في الإنصاف، وقطع به في الإقناع. قال في الفروع: وهو باهر نصوصه، نصوص الإمام، انتهى. والمشهور أنه يصح الصلح بقطع النزاع كبراءة من مجهول، قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح وحكاه في التلخيص عن الأصحاب. يعني كأنه يقول حتى ولو كان واحد يعلم والآخر لا يعلم، وقال نتصالح نتصالح، قال يصح لقطع النزاع كبراءة المجهول، لكن يبقى ذمة الشخص الذي يدري ويعلم ذمته تبقى يعني غير بالية، لأن قصده بالصلح التوسط إلى يعرف أن هذا ما يدري، وهو يعلم فهو يريد أن يغشه فيقول نتصالح خذ 1000 ريال وخذ 2000 وخلاص سامحني وأسامحك، بينما لو عرف حقيقة ماله ما صالح عنه بألف ولا بألف. ثم قال وأقر لي بديني، يعني مثل هذه عبارة إيش لو قال له أقر من باب ليس الأمر، أقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر، وعذاك منكر ولا عند هذا دليل، قال له تعال قر بالدين وأنا أتجاوز عنك إذا فالدين يلزمه لأنه لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر، ولأن الإقرار والاعتراف هو سيد الأدلة، ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكار. طيب هل يلزمه أن يعطيه ما وعده؟ قال لم يلزمه أن يعطيه. ليش؟ لأن الإقرار واجب عليه بلا عوض أصلا، وهو إنما استدرجه من أجل أن يعترف بحقه، ولا جبرة، ولا يمكن إنسان يجي يقول لك يا فلان عندي 100,000 لكن على أنه لأني أنا بصالحك عن نصفه، ثم يقول نعم له عندي 100,000، هل معقول هذا؟ إلا إذا كان في ذمته ويعرف أن هذا المبلغ ثابت عليه، لأنه إذا جاء عند الاعتراف الصح الصحيح يظن فعلا فلان له عندي 60 أو 70 مثلا، فهو لم يعترف بمبلغ كبير ليجهل حتى يحصل على المصالحة للبعض، فالأصل أنه لم يعترف إلا بشيء يعلمه، فاعترافه صحيح ولا يلزم أمن وعده أن يعطيه. قال في الشرح وإن صالح عن المؤجل، قد انتقل إلى مسألة أخرى، إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، كرهه ابن عمر وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين، وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به، وعن الحسن بن سيرين أنهما كان لا يريان باسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله، وإذا صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل. المسألة الأولى وهي مسألة تعجل وأبى، هذه مسألة مرت معنا في باب الربا، تعجل وأبى أو تعجل وأبى، طبعا هذه المسألة بعضهم يعني جعل الأصل فيها قصة اليهود عندما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أجلاهم من المدينة ومن النظير، فقال جاء في بعض الأحاديث قالوا لنا حقوق عند الناس، طبعا لأنهم هم أصحاب أموال، أصحاب رؤوس أموال، فكانوا يداولون بالربا، يداولون مثلا وفي يشتغلون في بيع السلاح، فيمسكون الناس من الأيد اليد التي توجعهم في كل وقت، فقالوا لنا أموال عندهم، فقال جاء في الأثر تعجلوا، تعجلوا أموالكم هذه وضعوا، يعني وضعوا البعض وتعجلوا البعض. هذا الحديث ما صح، هذا الحديث لم يصح تعجلوا وضعوا، ولو صح لكان العمل عليه. لكن نرجع إلى أصل المسألة وهي كيف المسألة، هذه إنسان أعطيته مثلا 50,000 أو 100,000 أو 10,000 إلى سنة، ثم بدأ لك حاجة تريد مثلا قبل مضي السنة، بعد مرور 6 أشهر 7 أشهر احتجت مالك فأردت أن تأخذ من الشخص، فتقول له مثلا أعطني المبلغ أنا محتاج إليه، يا فلان إن قدرت تعطيني المبلغ الذي عندك، هو الآن المبلغ ليس حال مؤجل، فإذا طلبه وقال أعطني هذا المال مثلا وأنا سأنزل لك، هذه صورة. صورة ثانية أن يأتي إلى الشخص ويقول له أعطني المال أنا محتاج إليه، فيقول أعطيك بشرط أن تنزل لي، أنا بيني وبينك سنة، تبغاها الآن نزل لي 10%، نزل لي 20%، مفهوم هذا؟ هذه الصورتين ترى غير الصور، الصورة التي تحصل الآن في بيع التقسيط، أفهموا هذا، لأن هذه الصور التنزيل من أصل المبلغ. أما في التقسيط لا، التنزيل من الزيادة اللي هم زادوها أصلا مقابل الأجل، فإذا جبت مالهم بدري نزلوا لك حق الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة مما وضعوه زيادة. هذا الموضوع، فهمتم هذا الموضوع؟ هذا المسألة يجب الأسفل. فأما أصحاب التقسيط الآن إذا قسط الإنسان سيارة على إنسان كل شهر يدفع عنه ريال، فجاء هذا في منتصف المدة قال له أنا بعطيك المبلغ، قال له طيب أشوف الزيادة اللي زدتها عليك في النصف السنوي أحذفها عنك. هذا ما يسمى مما بتعجل وعرض، هذا جائز خلاص. ما في الصورة الثانية، إذا قال الشخص مثلا ما أعطيك، ما أخذ الصورة الثانية طبعا، أنا ما أعطيك بغيت مسجد لي 10% 20% أعطيك حقك ولا ما أعطيك، خلاني أغلق السر وأعطيك حقك. وللأسف أن يحصل هذا الآن، أن مبالغ حلت موجود الآن، ما لا حلت، لكن إحنا الصورة عندنا صالة عن المؤجل، المؤجل في بعضه حالا. فإذا كان الشخص الذي هو الذي طلب منه المال وقال لا لا أعطيك حتى تنقص عني، أصبح هذا من الربا في حقه، هو يعتبر من الربا. ليش؟ لأنه ما يجوز له، إما أن يدفع المبلغ وإما أن يصبر حتى ينتهي الأجل. لكن الشخص الذي بيده المال حقه يقول يا فلان أعطني مالي وترى سأقسم لك 10%، هذا فيه خلاف. الجمهور يرون أنه قصورة الأولى هو من باب الربا، لأن الربا كما يكون في الزيادة يكون أيضا في النقص، لأنه يحصل فيه زيادة من جانب الثاني، زيادة للآخر. أيوة، الذي أخذ المية ودفع 8، مثل أن تأخذ المية مثلا وتدفع 20 زيادة، فهو العشرين هذه تجي في نص حق هذا، تصير زيادة في حقه أو زيادة في حق الثاني. ها، القول الثاني الذي هو ذهب إليه ابن عباس وابن سيرين وكذا، قالوا اعتبرون من الإبراء، اعتبرون من الإبراء، يقول أنا أنزل لك الذمة في، أنا أعطيك أنزل لك 20% من عندي، هذه من عندي كله نظير إنك تعطيني. ولم يكن بينهم اتفاق مثبت أصلا، على لأن الصورة صورة ربا، رأي الجمهور أنه ربا في الصورتين. وإن كان إذا الذي يشترطه الذي يشترطه ما أصابك إلا أن تعطيني تنزل لي، هذا حقيقة أي هذا فيه نوع من الربا. نعم، هو يكره، نعم ما في شك، نعم في كراه فيه أيضا أنه أخذ ما يعني 50 مثلا 30. إذا الذي يظهر لي أن صاحب المال في الصورة الأولى إذا أسقط قال 10% أو 20% كلها مقابل أنك تعطيني حقي بحاجتي، أنه يعني لا شيء. وأما الذي مثلا الصورة الثانية وهي ما إذا قال لا أصالح أو لا أعطيك مالك حتى تنزل لي 10% أو 20% وأنا قادر على أني أعطيك، هذا في نظري أنه هو الصورة التي المحرمة. قال وإذا صالحه عن 1000 حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط. وإذا صالحه عن 1000 حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل، لأن الحال لا يتأجل. هذا مذهب أحمد، مذهب أحمد أن الحال لا يتأجل. لو قال له يعني طلب أيضا مدة التأجيل لكل الأصل أن الذمة مشغولة فيجوز له طالبه من وقته. فصلا، وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. هذا الصلح القسم الثاني من الصلح، هو الصلح على إنكار، الصلح على إنكار يسمى. قال إذا أنكر دعوى المدعي، قال أنا ما أدري يعني دعوى هذه لا أعرفها ولا وليس له عندي شيء، أو سكت وهو يجهله ما يدري إن له شيء عليه، ثم بعد ذلك صالحه صح الصلح. إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال افتداء ليمينه ودفع للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له. قاله في الكافي وبه قال مالك، إشارة طبعا إلى الخلاف في هذه المسألة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، وكان إبراء في حقه أي المدعى عليه لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، وبيعا في حق المدعي لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده. ويقصد في هذا أنكر الدعوة وهو يعني في حقيقة الأمر على ما أنكر، يعني ما يعرف إن الحق لك عليه، فثم قال أنا ما أعرف إن الشيء عندي، أو سكت وهو يجهله ما يدري مثلا. ثم بعد ذلك جرى الصلح فتصالحه فصالح فيقول يصح. ليش؟ قال لأن المنكر إذا كان المنكر معتقد بطلان الدعوة يقول أنا أعتقد الدعوة هذه باطلة، ما يمنع أن يدفع مال افتداء لعرضه ووقوفه في مجالس القضاء ومثلا بعد الإهانات التي تحصل للناس، وأيضا دفعا للخصومة عن نفسه. والمدعي الذي يدعي يقول أنا لي حق عنه وأعرف أن لي حق عنه، ما أدعى هكذا لكن ذاك يجهلها، فكونه يعني مع إنكار المدعى عليه يصح الصلح. لماذا؟ ليأخذه عوضا حتى الذي يعتقده هو أن الحق ثابت فيه المثالات، ففي هذا الحال يجوز له أن يأخذ الصلح لما صح الصلح من الجهتين لما علل به هنا من أنه يكون المنكر يدفع عن نفسه الخصومة، يدفع عن نفسه الخصومة وكذلك يفتدي يمينه حتى لا يحدث، لأن الصلح ما في أين فيه اختصام انتهى، أو كل منكم مثلا يأخذ الشيء الفلاني وخلاص تنتهي القضية، وهذا يعتقد في نفسه أن الله على فلان شيء لو ما له شيء ما أدعى، فكونه يعتقد هذا الاعتقاد فإنه يصح. ثم يقول صفة هذا الشريك يكون إبراء في حق المدعى عليه، إبراء في حق المدعى عليه وهو منكر لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، فهو يقول أنا ما أدري في حق عليه شيء ولم يثبت عليه، ويكون بيعا في حق المدعي الذي ادعى، لأنه يقول أنا بي عنده سيارة وبعت سيارة مثلا، فهو يعتقده عوضا هذا الصلح عن تلك السيارة عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده أي يأخذ حكم البيع من كل وجه. ثم قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، يعني قد يكون واحد منهم يعلم الباطن أنه كاذب ومع ذلك يدعي، يجد بعض الناس ضعف في بعض الناس ضعف مثلا، فيعرف أنه إذا ادعي عليه يستطيع أن يصيبه فيدعي عليه بحق. قال من علم بكذب نفسه فالصلح في حقه باطل، في حق نفسه باطل الذي يأخذه من مال الشيء أصلا. أما المدعي طبعا إنه ليش يقول من علم بكذب نفسه، هذا يصدق على المدعي ويصدق على المدعى عليه، فلأن أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة، لأنه أدعى شيء ويعلم كذب نفسه ويأخذ عنه صلح مقابل إيش؟ لا شيء. وأما المدعى عليه فهو أنكر، قال ما أنا ما أنكر الدعوة وليس، ويعلم حقيقة أن عليه الحق، فلأن الصلح مبني على جحفه حق المدعى حق المدعي، فيقول ما له شيء عندي، ثم يتصالحان فيأخذ، فإن أخذ وعلم كذب نفسه فهو كاذب في رده الدعوة، الأصل أنه يقر بالدعوة ولا ينكر هذه الدعوة، هذا هو ليأكل ما ينتقصه بالباطل، يعني يعلم عليه حق في نفس السلام، لكن رضي بالصلح لأن الصلح لا، مع أنه منكر مع أنه منكر ومجاحد. قال وما أخذ فحرام، يعني مما جاد، لأنه أكل مال الغير بالباطل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا صلحا حرم حلال، قال الصلح جائز بين المسلمين ثم استثنى إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال في الكافي وهو في الظاهر صحيح، لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق، يعني في الظاهر في القضاء من ناحية القضائية صحيح لأنه منهي للخصومة، لكن في الباطن لا يحل لك ما يحل لك ذلك. يعني مثلا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأئمة الكبار في مسألة ما إذا لو جاءت مثلا يعني امرأة يعني جاء شهود يشهدون أن هذا الرجل مثلا طلق هذه المرأة، هي كانت امرأة وطلقها وهو ما طلقها. في الظاهر ماذا يحصل؟ الفصل. لكن فالباطن لا تزال زوجة. الشهود هنا لا يحلون الحرام ولا يحرمون الحلال، لكن قضائيا إذا سقط الحق قضائيا ما يسقط من ناحية الباطن. القضاء ما يسقط ما في الباطن، يبقى ما في الباطن بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك. يعني مثلا جاء واحد يدعي عليك، قال أنا لي عند فلان سيارة، أو لي عند فلان مثلا المنزل هذا اللي فيه هو ساكن فيه حبي، قال لو قال له صالحني خلنا نتصالح وابغى ينفق من الدعاوي، هل معنى هذا ان اقرار له بملكيته؟ ليس اقرارا له، لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال ارادة صيانة نفسه على التبلد، وايضا عن حضور مجلس الحكم، لذلك ما يريد الحضور. وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة، يعني انسان ادعى على شخص فانكر، فجاء انسان يعني صالح الشخص الذي صاحب الدعوة عن المنكر، قال صح الصلح، اذن له او لم يأذن لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير اذنه، توجيه انسان ويدعي على شخص. عند القاضي خلاص يصح يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، لكن هل يرجع عليه؟ قالوا لا يرجع عليه إلا بالإذن، إذا أذن له أو كان وكيلا له. أما إذا لم يأذن قال أنا ما أذنت لك، أصلا. فإن لم يأذن له فلا يرجع عليه، لأنه يعتبر من باب التبرع، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا. فإن كان بإذنه رجع عليه أو كان وكيلا له يقوم مقامه. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أي بان القن حرا رجعت الدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، وببدلها إن تلفت، إن كان الصلح مع الإقرار وبالدعوة مع الإنكار. يقصد في هذا لو حصل الصلح، ثم بان العوض الذي دفع مسروق، يعني دفع الفلوس ثم تبين انه سرقها او اختلفها على شخص، هذا بان هذا قوله العوض الذي دفع صار مستحق ما هو له، وطالبه شخص ارتد المال هذا، هل معنى هذا ان هذا الصلح يجري؟ ما يجري، يرجع الى ما كان عليه، تبقى الدعوة على ما فقال، فمع الاقرار رجع بالدار مع الاقرار، وبالدعوة انه يرجع على دعواه مع الانكار، ويرجع الى دعواه قبل الصلح لفساده، فيعود الامر الى ما كان عليه، رجع بالدار المصالة عنها ونحوها من بقية، فان لم تبقى فان تلفت او شيء يرجع ببدلها او بثمنها مع الاقرار، اي اقرار المدعى عليه وانه بيع حقيقة، وقد تبين فساد هذا البيع لفساد عوضه وهو المبلغ الذي دفع كان مستحقا، فرجع فيما كان له، وبالدعوة مع الإنكار أن يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله، وببدلها إن كلفت، إن كان الصلح مع الإقرار، فلا أقر الصلح على إقرار، يعني أقر له أن هذه الدار دار، ثم جاء بعد ذلك هذا بالمبلغ، كان المبلغ مستحق وأخذه على الصلح، على الصلح، ثم تبين أن المبلغ هذا ما هو له ورجع وعيد المبلغ، هل معنى هذا أن الصلح يمضي؟ ما يمضي الصلح، الصلح ما يمضي، بل يكون مع إقرار المدعي قال بأنه بيع حقيقة. فلما كان بيع ألم يكن من شروطه في هذا الحالة استقرار الثمن، الثمن ثمن المبيع، أن يكون يعني مستقر وأنه يعني سلم له من حقه، ثم إذا تبين أنه سلم له من شخص آخر هل يصح؟ طيب، فقد تبين فساده، يعني كأنه بيع أحد العيوب، مثل لو باعت سيارة، بعت سيارتك أنت، بعت سيارتك واستلمت الفلوس، ثم بعد ذلك تبين لك أنه جاء وقال ولدي أنا سرق الفلوس عليه، ليش تبيع السيارة؟ خذ سيارتك أعطني فلوس، هذا الفلوس سارقة، تجي تقول أعطني فلوس، تقول أنت تقول له أعطني إيش؟ سيارتي، ليش؟ لأن الثمن طلع، الثمن طلع مستحق، فكذلك بالنسبة للصحيح. وبالدعوة مع الإنكار أن يرجع إلى دعواه قبل الصلح، ليش؟ لفساده، يعني فساده يرجع الضمير إليه إلى الصلح، فيعود الأمر إلى ما كان عليه. أنتقل الآن إلى نقطة أخرى وهي نقطة تقريبا أخيرة فيما يتعلق بالصلح، فيما لا يدخله الصلح أو فيما لا يصح الصلح فيه، لأنه قال هناك لما قال قطع النزاع ثم قال في أمور مخصوصة، فبدأ الآن يبين بعض الأمور التي لا تدخل، فقال ولا يصح الصلح عن خيار ولا عن شفعة ولا عن حد قذف، لأنها لم تشرع لاستفادة مال. طيب ماذا شرعت له؟ الخيار شرع للنظر في الأحق، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزوجين عن الوقوع في أعراض الناس، وتسقط جميع هذه الصلح لأنه رضي بتركها. مثلا يعني مثلا الإنسان باع سيارة على رجل مثلا وجعل له الخيار ثلاثة أيام، جعل له الخيار ثلاثة أيام، في هذه الفترة أراد أن يصالحه عن الخيار، أراد أن يصالحه عن الخيار، حق الخيار له، يقول يعني بدل ما تمضي ثلاثة أيام أعطني مبلغ مصالحة عن هذا الخيار، الخيار لي لكن أعطني مبلغ وأنا أتنازل لك، نقول له سقط خيارك، لأن خيارك أصلا أنت تنظر إلى الأحد لك هل تمضي ولا ما تمضي، وأنت الآن أسقطت خيارك فليس فيه صلح. كذلك لو أن إنسان اشترى يعني جزءا من أرض أو سهم فيها مثلا، فجاء الشفعاء يشفعون، فإذا صالح هؤلاء الشفعاء على أنهم ايش؟ لا يشفعون، لا يدخلون في الشفعة، يعطيهم مبلغ يقول لا تدخلون في الشفعة، فقبلوا هذا المبلغ سقط حقهم في الشفعة، ليش؟ لأنهم إما أن يأخذ مثلا وإما أن لا يشفع، أما مقابل ايش يأخذ هذا المال؟ يعني الشفعة ليش أطلب منه؟ أليست لغرض لإزالة ضرر الشركة؟ طيب ماذا ضرر الشركة هنا؟ وأنت أخذت مالا بغير مقابل، فيسقط حقك في هذه الشفعة إذا رضيت أن تصالح عن هذا الحق، أن رفعت دعوة عليه قال له تعال بس كن صالح، خذ 50,000 خذ 100,000 اشترك رمزا مثلا، فحصل الصلح، هذا الصلح باطل غير صحيح. يا إما يدخل في الشركة ويأخذ هو بمثل ما أخذ كنت، وإلا يخطيطها بسرعة مالش، يبدأ حقه في حصص فقط، ولا يجوز المصالحة عن حق الشفعة. كذلك لو أن إنسانا قذف إنسانا فأقام عليه مثلا الدعوة، فأقام عليه الدعوة، فجاء إنسان ترسل مني مبلغ من المال واسكت عني تنازل عليه، هذه المسألة هنا يقول لا تدخل في الصلح، وبعض أهل العلم يجيز لم يقول ما دام حق القذف الآن هي حق له، أيوة هم النظر فيها إيش؟ في خلاف في هل حد القذف حق محض للمخلوق أو حق للخالق مع المخلوق، هذا هو. فمن نظر إلى كونه حق محض للإنسان كان يخلي يسقطه إلا ما يسقطه إلا وصالحا بكيف، وهذا رأي الأحناف، ومنهم من قال لا هذا وإن كان فيه حق أيضا لله وفيه حق للمجتمع، لأن مثل هذا يؤذف ويزجر فلا يصالح عن هذا الحق، إما أن يقول له تجيب الحد عليه تقول لا تتنازل عنه، أما تأخذ عاد مصالحة عنه فلا، فالذي يظهر الله أعلم جواز ذلك. لأن حق المخلوق فيه أكثر، ولا يصح أن يصالح شاربا أو ساركا ليطلقه، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته، وهذا يعتبر من باب الرشوة، هذا يعتبر من باب الرشوة، ما مصالحة أصلا يعني. لكن لو سماها هنا لو التصالح هو ليطلقه، يعني مثلا وقع في يد مثلا الشرطة فأخذ مالا حتى يفكه أو حتى يخرج من الحبس ولا يقام عليه الحد، فهذا لا يصح الصلح فيه. كذلك لو جاء شاهد يبغى يشهد عليه، فقال له تشهد عليه وما أعطيه الحبس، فقال إن كانت الشهادة بحق فلا يجوز أخذ المصالحة ولا يجوز أن يدفع الإنسان، ليش؟ لأن هذا إبطال الحق وكتمان له بتحريم كتمانها إن صالحه، على الأقل لا يشهد عليه بحق لله أو لآدمه. طيب في مسألة أخرى ذكرها هنا فيها نظر، طبعا هنا لو قال له لا تشهد عليه وخذ مني مبلغ من المال لا تشهد عليه وهذا الحق ثابت عليه، هذا حرام وهذا الصلح حرام باطل لا يجوز. لكن لو قال عرف إن هذا رجل فاجر وسيشهد عليه بالزور مثلا، ففي هذه الحالة لو جاء كان بخذ يد من حلال المبلغ اللي أعطوه أعطيه في زي مرتين بس ما تشهد، هنا وقع خلاف بين أهلهم، منهم من قال يصح الصلح فيه، ليش؟ قال لأنه يدفع الضرر عن نفسه، ومنهم من قال هذا الأمر لا يدخله المعاوضة، لا يدخل فيه معاوضة ويصبر على ما يترتب على هذه الشهادة، يصبر على ذلك لأنه لا يصح له أن يدفع يعني الصلح في مثل هذا، ومثل هذا لو حصل فإن الناس يستمرئون هذا، ويصبح كل إنسان يحاول يسعى إليه إلى أن يشهد زور حتى يأخذ مبالغ ليكف عن ذلك، فإذا ترك كان أولى. فيقال هنا وكذا، أي وكذلك الحكم إن إذا صالح شاهدا ليكتم شهادته وكان شاهدا عليه بالزور قال لا يصح لأنه لا يقابل بعوض، ولكن المسألة قد يكون فيها نظر إذا كان يعلم مثلا أنه مظلوم ويعترف الشاهد أنه شاهد زور وأنه سيقع عليه ضرر عظيم من هذه الشهادة، فالذي يظهر الله أعلم أن دفع ذلك عنه يكون من باب يعني جائز، ويكون من باب يعني الدفع عن النفس لا من باب التشريع في مثلا القضية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والفصل القادم هو في أحكام الجوار، لأن هذا الصلح أو باب الصلح دائما يترك به الكلام في باب الجوار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، أي في أحكام الجوار، أي في أحكام الجوار والصلح في ذلك. قال فيحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجد كالزرع فيها، وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي إجرائه ضرر لجاره لم يجد إلا بإذنه، وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لما تقدم أي من قوله ومن وجود الضرر، والثانية يجوز بشروط، طبعا لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خديجا من العريق فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فكلم فيه عمر فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيلا، فقال لا والله، فقال له عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، فقال له محمد لا والله، فقال عمر والله لو يمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في موطأ وسعيد في سننه، وصحح الشيخ الألباني إسناده، وذكر الرواية كما في موطأ ثم قال وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ولأنه نفع لا ضرر فيه أشبه الاستغلال بحائطه، قاله في الكافي والشرح وغيرهما، واختاره الشيخ تقي الدين. هو الشاهد من هذا أنه لم يأتي بعد، لأن الشاهد بعد في قوله ويصح الصلح عن ذلك بعوض، وهو هذا العصر، ولكنه يقدم بهذه المقدمة في مسألة احترام حق الجوار، في وجود احترام حق الجوار، وأن حق الغير لا يجوز استعماله إلا بإذن صاحبه، لأن استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح، هذه قاعدة من القواعد. وكذلك لا يجوز الضرر، الضرر يزال، كما هو القاعدة الفقهية. قال يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذن، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجوز، كالزرع فيها كونه يأتي ويزرع فيها، ففي هذه الحالة لا يجوز له. والسبب في هذا أنه لا يملك، لا يملك رقبتها، ولا يملك المنفعة بإجرة ولا بغيرها، فلم يجوز له. فالزرع، الرجل الذي وضع نخلة في أرض غيره فاشتكاه صاحب الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن فلان وضع نخيله في أرضي، فأراد أن يعني أن يصلح بينهما، فأدى، قال لا أريد إلا أن يزيله، فأزال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته. قال فرأيته يضرب في أصوله بالفؤوس، وإنه لنخل عم، وإنه لنخل عم، يعني خضرت النخلة ومدت أغصانها، فرأيته يضرب في أصوله، وإنه لنخل عم. وفي هذا القاعدة الشرعية المستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، فهذا عرق ظالم فلم يجوز. وكذلك أن يجري ماء بغير إذن صاحب الملك. قال وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره، أيضا لم يجوز إلا بإذنه، لأن الضرر يزال، ولأن القاعدة الكبيرة التي هي أكبر منها لا ضرر ولا ضرار. قال فإن لم يكن فيه ضرر أو ربما يكون له فيه مصلحة، فذكر الروايتين. الرواية الأولى لا يجوز، لأنه استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح، والثانية يجوز وشرط لها شروط، أن يكون هذا الشخص الذي سيتمر أو يمر الماء فيه مالكا له، ملكا صحيح، يعني ليس فقط مجرد يقول هذا حقي وليس له فيه ملك، كما يفعل بعض الناس في حيازات الأرض أو شيء، فيقول هذا لفلان وهذا لفلان دون أن يكون فيه أي نوع من التملك أو الإحياء، بشرط أن يكون مالكا له. الثاني أن يكون المجري للماء محتاجا إليه. الثالث أن لا يضر بالآخر، فإن كان فيه ضرر فيمنع، أن لا يجد طريقا يوصل به الماء إلى أرضه إما عن طريق هذا الأرض. هذه أربعة شروط ذكرها أهل العلم في الرواية الثانية، وهي الجواز بشروط: أن يكون مالكا له، أن يكون محتاجا إليه، أن لا يكون على جاره ضرر، أن لا يستطيع أن يأتي به إلا من هذا، من هذه الأرض، فليس له طريق غير هذه الأرض. وذكر قصة محمد بن مسلمة مع عمر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومن ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه وقضاؤه. ثم أيده بأنه فيه نفع وليس فيه ضرر، وأيضا قاسه على مسألة أخرى، قال أشبه الاستغلال بالحائط، الاستغلال بحائطه، يعني مما ليس له قيمة، يعني ما يقدر بقيمة أصلا، مما لا يقدر بقيمة، فمثل هذه، يعني لو إنسان جاء، سيأتي معنا بعد قليل في الأحكام، لو إنسان دخل جاء بجوار بيتك ووضع مظلة واستظل تحتها، لا يجوز لك أن تطالبه بأجرة، ولا يجوز ولا تمنعه أيضا، ليش؟ لأن هذا مما ليس له قيمة، ومما أن ليس في تبرد على هذا الإنسان، وكذلك لا فيه منفعة لغيره، فلا يجوز له من الأمور المباحة. تعتبر من الأمور المباحة لا تملكها أنت أصلا. هل تملك الظل؟ ما تملك الظل، ظل الجدار ما تملك. أو سطحه، فيحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو يجريه في سطحه، أو ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذنه، لأنه أحيانا قد لا يكون له طريق يدفع به الماء عن سطحه إلا عن طريق سطح جاره مثلا، هذا هو المقصود. فيقول لا يجري هذا الماء عن سطحه أو إلى سطحه إلا بإذنه، لما تقدم من أنه لا ضرر ولا ضرار، وكذلك الضرر يزال. وإذا لم يكن له يعني كان بالشروط السابقة، كان بالشروط السابقة وكانت الحاجة قائمة ولم يكن عليه فيه ضرر، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يرده. ويصح الصلح على ذلك بعوض، هذا قصده، يعني هذا الهدف أو هذا هو موضع الشاهد من إرادة الكلام. ويصح الصلح على ذلك، وهذا كما قلنا الشاهد، قال لأنه إما أن يكون بيع الصلح فيشترط فيه ما يشترط في البيع، وإما أن يكون بيع منفعة فيكون تكون إجارة فيشترط فيها ما يشترط في الإجارة، إلا أنهم استثنوا في هذه الحالة ما عدم تحديد المدة. يعني الإجارة معلوم أن يعني مثلا الصلح الآن إما أن يكون على عين معينة فيملكها رقبتها، سيارة أو أرض أو شيء ماء، يقول هذا أعطيك وخلني حتى الماء يجري من أرضك أو من فوق سطحك، فأعطيك الأرض الفلانية، أعطيك السيارة، أعطيك كذا، فهذه بيع يشترط فيها ما يشترط في البيع الشروط السبعة معروف. أو إجارة إذا قال له أنا أعطيك مثلا منفعة في مكان آخر، يعني مثلا أنت عندك أرض في المكان الفلاني وليس لك طريق أصلا إلا من أرضي، أفتح لك طريق تدخل إلى أرضك، شريطك أن تخليني أو تتركني أن مائي مثلا يمر من أرضك، فهذه منفعة، هذه منفعة مقابل منفعة، فهي تعتبر إجارة. الإجارة لأن بقاء العين مملوكة لصاحبها لكن منتفع ويرتفق بالدخول بسيارتي مثلا من هذه الأرض مقابل أنه أجر له النهر من أرضه، فيشترط فيها ما يشترط في الإجارة من يعني معرفة إيش هنا الطول الأرض مثلا إلا المدة، فالمدة على الصحيح أنه لو تركوها لا يعتبر الجهالة فيها مانعة من الصلح، مانعة من الصلح، لأنه طالما هو مرتفق بورود الماء ذاك يرتفق بالدخول، لكن إذا انقطع هذا انقطع هذا، فتحديد المدة صعب، قد يكون فيه صعوبة. فهنا قالوا لا بأس بالإجارة في من موضوع المدة أنه لا تشترط، قالوا لدعاء الحاجة إليه. قال في الإنصاف بعد هذا ويصح الصلح على ذلك بعوض، قال بلا نزاع أعلمه، يعني ما يعلم فيه نزاع بين أهل العلم، قال لكن لا بد من معرفة الذي يجري فيه، لا بد من معرفة الذي يجري فيه من ملكه موضعا. منين يجي؟ يجي من الشمال إلى الجنوب، يجي من الشرق إلى الغرب، يجي من الطرف مثلا الزاوية الفلانية، تحدد موضعه وتحدد عرضه وطوله مثلا ليكون معلوما. فأما إذا لم يحدد فإنه يفضي إلى الجهالة، وإذا أدى إلى الجهالة فإنه يكون فيه تخاصم. طيب السطح، قالوا لابد أن يعرف بالمشاهدة، مثل أن يعرف كيف يزول مشاهدة ما يزول به المطر، كيف يزول المطر عنه، فإذا لم يعرف بذلك فيكون معرفة المساحة، معرفة الموضع الذي يجري منه إلى السطح، فإذا صالح على ذلك وعرف هذا فإن هذا يزيل جهالة. قال ومن له حق، ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجوز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، لأنه إبطال لحقه أو تكفير لضرره، ولا ضرر ولا ضرار. يقصد بهذا أن الآن الناس يعني لهم على بعض عادات، لهم على بعض عادات، ولهم على بعض أيضا سبل، سبل ماء مثلا أو طريق. فما لا يجوز الإنسان له أن يتصرف في ماله كما يشاء بزنا أو زيادة أو نقص، ما هو، لكن بشرط أن لا يضر بحق غيره، أن لا يضر بحق غيره. فأما إذا عل الزنا يضر بجراء الماء الذي كان على سطحه فلا يجوز له، فيجب عليه أن يفتح له فتحة معينة يضع لها معصورة تدخل من فوق هذا السطح، ولو على فوقه دور أو دورين أو أكثر، لكن يبقي على حق جاره إلا أن يتنازل جاره. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، مثل قالوا مثل الحمام، الحمامات المقصود بها الاغتسال العام، يعني بيوت هي بيوت، هذا بيت يدخل في بيت يدخل في بيت آخر، ويكون الأصل الذي كانوا يستخدمونه هو الحطب ليشب فيحمى، فيصبح في داخل هذه البيوت مثل البخار. الآن أشياء حديثة يعني قد لا يأثر عليه ولا يضره، لكن هو سبب المنع هنا أن هناك استخدام للحطب ويضره شدة الحرارة، تضره شدة كثرة تطاير الرماد والرائحة. وبعضهم يستخدمون فيه السرجيب، وهو الروث، روث الحمير وروث البغال ونحو ذلك، فهم يستخدمون فيه هذا السرجيب من أجل أن يشد مكان الحطب فتكون رائحته مزعجة، ففي هذا ضرر عليه. أو كنيس، يعني كنيس المقصود به إذا كان قريب إلى جانب الحائط، أما كل واحد فلا بد أن يعمل في بيته مرحاض، وهو الكنيس، الكنيس هو المرحاض، يعني بيت الخلاء، فهذا لا بد أن يعمل في البيت، وعمله في بيت الإنسان بما لا يضر الجهر أصلا، لا يمكن أصلا الضرر ولا الوصول إلى الجهر، لكن قد بعضهم يحفر بجوار الجدار، وجدارهم التي كانت مبنية عبارة عن طين أو مبنية عن بحجر وطين، فأحيانا قد تتسرب المياه تحت هذا الجدار فيؤثر عليه، فلا يضعه في المكان الذي يؤثر عليه، يعني هو مضبوط بهذا الباب، مضبوط بهذا الباب. أما إذا لم يكن في ضرر عليه ولم يكن يعني بجوار جدره التي يخشى عليها من الانهيار، فهذا يعتبر له أن يفعل ما يشاء. أو رحى، الرحى فيها اهتزاز، الرحى فيها اهتزاز، مثل الآن لو جارك تجر بيتك تحط تقول على أحد صحن ناطور طحين، هذا معناه ها رحى ناطور طحين مثلا، هذا صوته مزعج، وكذلك يهز أيضا الجدر متلاصق بعضها مع بعض، ما يتركون ولا يترك أيضا يرتاح، فهذا أيضا. وكذلك تنور يعني بحيث يكون فيه إزعاج بالنار أو بالرماد أو نحو ذلك، أما إذا كان تنورا عاديا لا يصل أثره إلى الجار ولا يؤثر عليه، هذا لا يضره، هذا لا يضره. مثل الطبخ في المطبخ، إذا طبخ الإنسان في المطبخ تطلع الروائح، لا بد من هذا، تطلع الروائح، فمثل هذا أمر معفى عنه. وكذلك بالنسبة للتنور، المقصود لا يكون تنورا عاما، بحيث مثل الآن فرن التميس مثلا وضعت بجوار منزل جاره فيؤذيه بحرارته، يؤذيه بدخانه، هذا هو المقصود. أما تنور البيت الخاص فهذا في الغالب كانت موجودة في البيوت، ها؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعني مع بعض، كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، لو قالت وأخذت سورة قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم كان من كثرة ما يتروها على المنبر، وحفروا بئر ينقطع بها ماء جاره، يعني هذا له بئر قبله، ثم يأتي وينظر إلى الماء الذي يأتي من الطريق الذي يأتي منه ويكون قريبا فيحفر فينقطع ماء جاره، هذا ليس له ذلك، لأن هذا فيه ضرر عليه، ولو كان أنه يحفر في حقه هو. وكذلك ما يضرك ورش الحجادة وما يكون من الماء أيضا الذي يضر. الإنسان يضع زرع لكن يسدي هذا الزرع بحيث يتسرب المياه تحت الجدار فيؤثر على الأسس ويؤثر على هذا. لا يجوز له أن يفعل ذلك، لكن لا بد أن يفعل شيء يقي جاره من الأذى. للحديث قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه صححه الشيخ، واستنبطت منه القاعدة الفقهية الكبرى الضرر يزال، أو لا ضرر ولا ضرار أيضا بنفس اللفظ الحديث ترتب عليها أو استنبط منها عدة قواعد. قال وأما دخان الطبخ ودخان الخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة. قاله في الشرح يعني كون الناس يعني يخبزون في بيوتهم أو يطبخون في بيوتهم فهذا أمر تدخله المسامحة. وإن كان كثير من الناس الآن يشتري من السوق كل شيء. قال فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة. قاله في الشرح الكبير وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره بحيث إذا صعد ما يكون هناك يعني تطاول ونضح، لأن هذا فيه إضرار بالجار ومنع منه. دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فخذته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، أي فيه هدر. هدر هذا فهذا من الهدر، وهذا حديث متفق على صحته. قال الوزير وغيره اتفقوا على أن للرجل التصرف في ملكه ما لم يضر بجاره، التصرف في ملكه ما لم يضر بجاره، يعني كونه يفتح فيه عمل أو يضع تخزين أو كذا ولا يضر بجاره فليس لجاره أن يشتكي ولا أن يرفع أمره إلى القضاء وتضرر إلا إذا حصل ضرر. فإن حصل ضرر بسبب هذا الشيء الذي أحدثه في هذه الحالة يجب عليه إزالة هذا الضرر. قال ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة وهي القوة أو طاق أو ضرب وفد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره لما يضر به. الجدار أما أن يكون يعني الجدر أما أن يكون جدار جارك فتنفيه تعبت به وتعمل فيه الكرة هذه أو الفتحة أو الطاقة هذا ما يجوز، يعني ليس ملكا لك. أو يكون مشترك فيما بينك وبينه، مثلا أنت تركت جزء من أرضه وهو ترك جزء آخر مثلا على قدر الميدة التي تبنى مثلا قدرها 40 سنتي أنت تترك 20 وهو 20 فيبنى عليها بناء، هذا مشترك أيضا لا يجوز لك أن تفتح فيه طاق ولا أن تضع أيضا حتى قوة ولا تضع فيه وتد إلا بإذنه لأنه مشترك. فيتصرف في ملك غيره بما يضر به. أما إذا كان لا يضر به مثلا مسمار بسيط أعرضت مثلا حبل بحيث يعني يوضع عليه الغسيل أو شيء من هذا فهذا مما زرع عرف الناس عادة أنه سهل ما يضر به. قال وكذا وضع خشب عليه أي على جدار الجار أو على جدار مشترك إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف. قاله في الشرح بحديث لا ضرر ولا إضرار أو لا ضرر ولا ضرار. وإن كان لا يضر به وفيه غنى عنه يعني الجار ما هو محتاجه فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، وهو قول الشافعي لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه، واختار ابن عقيل جوازه للحديث الذي رواه أبو هريرة كما سيأتي معنا. إلا أن لا يمكن تسقيفا إلا به، ما عنده قدرة المكان مساحة ضيقة ولا يستطيع أن يبني جدار مستقل ولا ضرر فيجوز. ويجبر الجار إن أبى بحديث أبي هريرة لا يمنعن جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني أحملكم مسؤوليتها وأبرأ إلى الله عز وجل من أنني لم أختمها بل بلغتكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذه من الأمور أو من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حكم الرفع، لأن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما يمكن أن يحكم بموجب هذا من عقله، وإنما هو عن أمر عرفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا إذا أراد أن قال يعني الشرط في أولا الحاجة، الثاني أن لا يكون هناك ضرر، الشيء الثالث أن أيضا يكون الجدار يتحمل، فإذا كان يخشى سقوطه فلا يجوز، لا يجوز، لأنه لا يجوز يعني منفعة إنسان بضرر آخر. وأما إذا انتبت هذه كلها ثم كان هناك حاجة إلى أن يضع خشبته على هذا الجدار وجاره يمنعه، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يضع إلا بإذنه لأن هذا ملك أو مشترك فيما بينهم، أو له أن يضع، القول الثاني أن له أن يضع ما دام توفرت هذه الشروط، أخذا بظاهر حديث أبي هريرة لما قال لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبة أو خشبه على جداره. وطبعا معلوم ومعروف كيفية وضع الخشب، لأن الجدار هو مكسور في الغالب، ما يكون للشخص هذا الجار وإما أن يكون مشترك، فعندئذ كيف يعني لابد أن يقدر يعني المقدار الذي يوضع من الخشب، ما يستوفي الجدار كله، لأن احتمال هو أيضا أن يضع خشبه من الجهة الأخرى على هذا الجدار، هذا لا بد من أن يكون الجدار له قدرة على التحمل على هذا. قال وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره، وكذلك له أن يستعمل أو يرى ضوء السراج، إذا خرج السراج النور من القوة أو من الطاقة وأراد أن يقرأ عليه، فهو ليس نور له هذا، فإنما هو من غيره. قال هذا لا مضرة فيه والتحرز منه يشق. قالوا ولأنها من المنافع التي لا تقوم، لا قيمة لها. قال وينظر في ضوء سراجه من غير ابنه لما تقدم، يعني لما تقدم من العلل التي أباحت له أن يضع القماش على جنب الجدار مثلا ثم يستظل تحته كما يفعل الناس في عرفة وفي ميناء، وفي فهم يأتون إلى جدار أو شيء فيضعون تحت عليه شيء مثلا أو بجواره ويجلسون تحته، فلا أحد يستطيع أن يمنعهم في ذلك، لأنه لا منفعة، هذه المنفعة لا تقوم، ليست لها قيمة وليس هناك مضرة، وكذلك التحرز منه يشق. وقال قال نقل المروزي يستأذنه، يعني رواية عن أحمد، يستأذنه أعجب إلي، وهذا هو منتهى الورع، ولكن تقدم أنه أن ذلك جائز. والقاعدة تقول العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة، العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد أن يريد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا، العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة أتقوم لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا. فإذا جيت واحد جنب جدار حصل الشيء ظلالة مثلا، لكن ما ركزها بشيء يضر في الجدار، إنما بشيء يسير مثلا وجلس، ما يجوز تقول عقدني حيث تصالح بهذا، ولا أن تصالحه على هذا، لأنه هذا أي من المنافع المباحة التي ينتفع بها من غير بيع أو إجارة، وقوله اتفاقا دليل على أن أهل العلم متفقون على ذلك. وهذا منتهى الورع. وقد سئل الإمام أحمد، جاءته أخت بشر وكانت تقول يا إمام إن أمام بيتي بيت للشرطة وإنه يخرج منه كيط من النور فأغزل عليه، فهل آكل ثمنه أو أتصدق به؟ قال تصدق به. فلما انصرفت سألت قال الله كيف يعني هذا عملها والنور هذا أيضا ما طلبته يعني هي ولا قالت لكن يأتيها من كوية من باب الشرطة. قال هذه أخت بشر يعني هم أهل ورع وهذا النور من الشرطة والشرط عادة في هذا وحرم أن يتصرف وبهذا ما فعل الله به ونفع الله بعلمه وبارك الله له وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة الدكان الحانوت حق البيع والشراء والدكة اللي يسوونها كان بالباب يبنون خارج معها دكة ثم يجلسون عليها يتجهون في العصر أو في الليل هذه الدكة. قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يستح أعلاه للمقعد وفي موضع آخر الدكان كرمان الحانوت وهذا هو الصواب. قال في الشرح وهذا الذي في العرف ما يسمى دكان إذا كان يدخل فيه ويقرز منه أما الدكة لا هي كلها تعتبر يعني مسطحة تبنى ثم تردل ثم تسطح في شيء مجلس شيء جاز دك. وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه سواء حتى لو أذن فيه الإمام لو أذن فيه الإمام يقول هذا ليش لأن أو لم يأذن لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه الحق العام هذا يعتبر حق عام المرفق عام ما يجوز لو أخذ إذن من البلدية قال الله خلاص أنا أخذت إذن من البلدية وفي ضرب على المارة فلا يجوز هذا في الطريق لا يبنى الدكان لا يبنى في الطريق ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا لأنه قد يأتي الناس يستطرقون هذا الطريق مثلا فتكثر عددهم تكثر مواشيهم تكثر مثلا تزدحم السيارات يصير الإنسان يبغى يقف على الجهة هذه الإنسان يقف على الجهة هذه ثم لا يكون هناك أيضا يعني ما يمر به الناس ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة لا سيما مع احتمال أن يضر ويضمن أيضا مخرجه ما تلف ويضمن مخرجه يعني من أخرج الدكة هذه أو الدكان ما تلف به لتعديه وكذلك بالنسبة للدكة إذا كانت تغيب الطريق أو حالا أو مآلا فهي في الطريق في الشارع لكن لو بنى الآن على والرصيف أيضا يعتبر في العصر أنه طريق للمارة لأنهم يرفعهم عن لحوق الأذى بهم من المطر أو لحوق الأذى بهم من السيارات فكذلك لا يجوز الإنسان أن يستغل به. وجناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط عند أكثر أهل العلم قالوا بأن هذا الهواء لا يملكه روشان يعني يسمونه الرواشين كانوا يبنونها بخشب مثلا مثبتة في الجدار ثم يضعون عليها إطار من الخارج فيكون فيه يعني يستفيد الإنسان منه مثلا يخرج فيه أو مثلا أو ينظر أو شيء نحو ذلك فيقول هذا ليس له أن يخرج الروشن على أطراف الخشب أو حجر مدفونة في الحائط عند أكثر أهل العلم وسابار وهو المستوفي للطريق على جدارين فوق طريق جار أو طريق مشترك غير نافذ أو نافذ يعني السابار المقصود به يعني مثل الآن الكبري مثل الكبري عشان يمر من بيته يمكن يكون له بيت هنا وبيت هناك فهو وضع هذا السابار عشان يصير رايح جاي ويقول إذا لم يكن ملكا له خاص أو ملك مشترك ويأذن له الجميع فلا يجوز له أن يفعل ذلك لأنه قد يأتي شخص معه حمولة مرتفعة فلا يستطيع أن يسلك هذا الطريق. قال وميزات ويحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم. هذه المسألة وهي ما يعني من نسبة للمواجب كما سيأتي معنا أيضا في شرحها ربما يعني أن هذا خلاف السنة. لكن هل يستطيع في وقتنا الحاضر أن يعمل تصريف لمياه السيول التي تكون على ظهور البيوت بغير الميازب؟ ممكن. يعني في السابق ما كان عندهم إلا الميازب، الميزاب مثلا بدأ عضو في الطريق. فيقول هو هنا إن الميزاب لا يجوز أن يكون في طريق يعني طريق يجر بالمارة، لأن هذا يصب وهذا يصب، فالناس لا يستطيعون السلوك إلى المساجد ولا أحيانا إلى الأسواق ولا إلى بعض يصل إلى بيته، لا يستطيع هذا الميزاب يغرقه. بل قال ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن له لعدوانه، فإن كان فيه ضرر بأن لم يكن عبور محمل، لأن المحمل الذي كان في السابق ونحوه من تحته لم يجوز وضعه ولا إذنه فيه. فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع بطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته، ذكره الشيخ تقي الدين. وكان مالك والشافعي يجوز إخراج الميازب إلى الطريق الأعظم في الشارع العام، ليس لأنه الماء يتصرف منه فيذهب. لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر، فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه. هذا قال الشيخ أنه ضعيف الإسناد ليعقوب ابن زيد، وقد روى عن الصحابة وروايته جلها عن التابعين وموسى ابن عبيدة في الحديث متروك. قال ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير، ويدخل تحت قاعدة العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، قاله في المغني والشرح، وقال في القواعد يعني في الرجب رحمه الله إذا أطلق في القواعد كالمقصود بها قواعد في الرجب، واختاره طائفة من المتأخرين. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة واختاره، والناس بحاجة إليه. لكن إذا كان أصبح الميازيب السابق كانت إذا رمت على الطريق من هنا ومن هنا ولم يكن للناس إلا طريق ضيق تضر به، فإذا أمكن أن يفعل لهم مثلا أول عملية كان يفعل فيها الناس ما تسمى بالسيالة، يعني مثلا تكون البيوت مبنية بالطين أو بالحجر فيأتون بسمنت مثلا فيضعون يعني مثل المغيط للماء ويضعون له سيالة يسيل الماء مع جنب مع المسلح هذا مع السمنت ينزل في الأرض. وجب عليهم أن يفعلوا هذا، لأن الميازب الآن إذا ترك هذا ينزل وهذا ينزل الناس لا يستطيعون يعبرون الطريق إلا بأن يقع على ملابسهم وغيرهم. وإذا كان استطاعوا الآن أن يعملوا بأحسن من هذا وأفضل وهي طريقة المواصير الآن اللي هي مجاري الماء فيعملونه يعني مثلا بطريقة المواصير والتهريب الماء بيسر وسهولة إلى أرض الشارع أو إلى أرض مثلا، هذا أيضا يجب عليهم أن يفعلوه. فإن عاد الناس إلى ما كانوا عليه لا يستطيعوا فالصحيح أنه لهم إخراج الماء عن الأسطح إلى الأرض التي يكون فيها منفذ للناس وهو يسمونه الشارع الآن عامل.